به الآخرين، اتعلم كيف الصلاة، كيف يصلي بالناس، كيف يتعامل مع سهوه ومع من أخطأ فيه. نعم، هذا هو، فهذا هو الواجب. وأيضا أذكر لكم فائدة، كان قديما ما يقال للإنسان قارئ للقرآن إلا من كان عالما. لماذا؟ ما قاله ابن مسعود، قال: كنا نتعلم ونعمل ونحفظ. الآن ماذا يفعل؟ يحفظون، إما تعلم وإما لا تعلم. فلذلك كانوا يسمون بالقراء. المنافقون الذين استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ماذا قالوا؟ ما رأينا مثل قرائنا، يقصدون من؟ هكذا جاء في الحديث، النبي ومن؟ والصحابة. لماذا سموا بقراء؟ لأنهم كانوا أعلم الناس، يعتبر من أعلم الناس، الصحابة من أعلم الناس. فقال: ما رأينا مثل قرائنا. وأيضا الحديث بئر معونة الذين قتلوا نحو 70 قارئ، قال: حينما قتل القراء قنت النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، أي الذين قتلوهم. طيب هؤلاء القراء أين ذهبوا؟ ذهبوا يعلمون الناس، أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون الناس دين رب العالمين. لماذا؟ كانوا أعلم الناس. لكن الآن قراء ليسوا بقراء، يحفظ لكنه لا علم عنده. فالواجب عليك أن تتعلم. نعم، كما صبرت نفسك على الحفظ صبر نفسك على التعلم، صبر نفسك على التعلم. قال: ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه، يعني من صلى بأجرة، في تفصيل، إن كان جعل اتخذ من قبل الإمام لا حرج من ذلك، كالمساعدات المالية التي يعطى للإمام، هذه لا بأس، من بيت مال المسلمين جعل وليس مرتبا، إذا صلى بهم أعطوه، إذا ما صلى ما، واضح؟ وأما من يشترط: ما سأصلي بكم إلا لو تعطوني، تريدون كذا خمس صلوات، الخمس صلوات بكذا وكذا، تريدون أصلي بكم رمضان، رمضان بكذا وكذا، هذا لا تصلي خلفه. هذا الذي يشترط بالمال أن يصلي بالناس، لماذا؟ لأن هذا رجل سيء، هذا استعمل عبادته بأجر من الدنيا. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال: أسأل الله العافية. ومن يصلي خلف هذا؟ نعم، ومن يصلي خلف هذا؟ يعني انظر بالله عليك، يعني قرب إلى الله عز وجل يجعلها بالمال، يجعلها ماذا؟ بالمال. قال: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب. يعني الراتب هو إيش؟ الذي عين للصلوات. إذا اعتل صلوا وراءه جلوسا، وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة. طيب هذا نتركه، نقف هنا. قال: ولا يصلي خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي. هذه مسألة قد تطول علينا، نتركها غدا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.